السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فتكلمنا بالأمس على مسألة أو على عدة مسائل، لكن كان من الأمور المهمة التي تكلمنا عليها بالأمس مسألة قياس حصر الناس في المذاهب الأربعة على جمع الناس على حرف واحد من الأحرف السبعة القرآن الكريم، والإيراد الذي أورده الحافظ ابن رجب رحمه الله على نفسه من كون الحق يحتمل أن يخرج عن المذاهب الأربعة، فقال إن هذا على أحد القولين لا يمكن، لأن هناك قول لأن هناك قولا أنه لا يجوز الخروج عن المذاهب الأربعة وأن ما خرج عنها فهو باطل، وحتى على القول الثاني الذي فيه الخلاف اللي هو خلاف هذا القول، والذي فيه أنه قد يخرج الحق عن المذاهب الأربعة ولكن في مسائل معدودة محدودة جدا. فعلى تقدير هذا وعلى تقدير تسليم هذا القول، فهذا يقع نادرا ولا يطلع عليه إلا مجتهد وصل إلى رتبة الأئمة هكذا أو أكثر من رتبتهم كما قال ابن رجب، ونحن قلنا حتى ولو كان دون رتبتهم، ومع هذا فهذا الشخص المجتهد الذي خالف الأئمة الأربعة سيكون الخلاف في مسائل قليلة جدا، ومع هذا ففرضه الاجتهاد، وغيره يسوغ له أن يقلد الأئمة الأربعة بلا ريب، وهذا محل إجماع أن تقليد الأئمة الأربعة تبرأ به ذمة المقلد. وشيخ الإسلام رحمه الله قال إن ما لم يتيقن الإنسان خطأ الأئمة فإنه يسوغ له أن يقلده. بعض الناس يقول لك خلاص إذن أنا تيقنت خطأ الأئمة، تعرف التيقن هذا في حق المقلد ممتنع أصلا، التيقن في حق المقلد لإمامه تيقنه أنه أخطأ هذا ممتنع، لأن اليقين هنا هو العلم اليقيني الجزم اللي لا شك فيه اللي ما فيش فيه احتمال آخر، فكيف تصل إلى رتبة اليقين أن أحمد بن حنبل أخطأ في هذه المسألة، أو أن الشافعية أخطأ في هذه المسألة، أو أن مالكا أخطأ، أو أن أبا حنيفة أخطأ، وأنت مقلد لم تحط بأدلة التشريع ولم تحط بأصول الفقه ولم تحط بمدارك الأئمة، فكيف تصل إلى درجة اليقين؟ فكلام شيخ الإسلام في منتهى الدقة إن من قلد واحدا من هؤلاء المقلدين برئت ذمته ما لم يتيقن خطأ. وكيف يتيقن المقلد اللي هو ليس في رتبة العلماء المجتهدين، كيف يتيقن خطأ المجتهد؟ غاية الأمر أنه سيترك تقليده إلى تقليد شخص آخر، ولا إشكال في هذا، نحن أصلا لا نلزمك باتباع مذهب واحد، نحن لا نلزمك، قلنا هذا بالأمس مرارا وتكرارا، لا نلزمك باتباع مذهب واحد، ولكننا نلزمك باستفتاء عالم ثقة وبعدم الخروج عن المذاهب الأربعة في عامة الشريعة. طيب، هنا إيراد أيضا سيريده الحافظ ابن رجب نقرأه الآن، قال إن قيل فهذا يفضي إلى اتباع الأئمة على الخطأ، قيل لا يقول القول الحق جميع الخلق، لا بد أن يكون مذموما به أحد من المخالفين فلم يتفق للأمة الخطأ، وأكثر ما يقع هذا إن كان واقعا فيما قل وقوعه. فأما المسائل التي يحتاج، طبعا هنا في تشويش شوية في المطبوعة، ولكن المعنى واضح مما سبق، إن قلت لكم بالأمس إن شيخ، إحنا هنأخذ بالقول الأسهل بالقول اللي فيه سعة، قلت لكم بالأمس وكررتها مرارا إن في قول مشهور جدا في كتب أصول الفقه، بل حكي إجماع عليه أن الحق لا يخرج عن المذاهب الأربعة. طيب خلينا إحنا مش هناخد بالقول ده، خلينا إحنا ناخد بالقول الثاني. ما القول الثاني؟ القول الثاني هو الذي يقوله أئمة كشيخ الإسلام ابن تيمية، يقول إن الحق لا يخرج عن المذاهب الأربعة في عامة الشريعة، ده نص كلام شيخ الإسلام، وقلت لكم إن عامة الشريعة دي معناها حتى لو نظرت في التطبيق العملي لشيخ الإسلام رضي الله عنه ك كم مسألة خالف فيها ابن تيمية المذاهب الأربعة جميعا؟ يعني قلت لكم هتلاقي إيه مثلا 20 25 15 كده من 100,000 مسألة. يعني لما تاخد نسبة مئوية ما تجيش 1 في 1,000، نسبة أقل من 1 في 1,000، مش 1 في 100 حتى. بناء على ذلك لما أسوغ مخالفة المذاهب الأربعة وأقول يحتمل أن يكون، يحتمل أحسن أحوال الكلام أنه يحتمل أن يكون الحق في هذه المسائل اللي هي نسبة 1 في 1,000 أو أقل في غير المذاهب الأربعة. مع ومع هذا الاحتمال، لأن في احتمال في قول تاني إن الاحتمال ده فاسد، ما فيش حاجة اسمها الحق خارج المذاهب الأربعة، لا إحنا ماشيين على الاحتمال ده إنه فعلا يحتمل أن يكون في 1 في 1,000 أو أقل الحق فيها خارج المذاهب الأربعة. حينئذ سيكون من وصل إلى هذه إلى هذا العلم برتبة الأئمة الأربعة كما يقول ابن رجب بل أعلى عند ابن رجب. ونحن قلنا لا، حتى دي مش هنوافق فيها ابن رجب، وحناخد بقول أسهل شوية إنه مش لازم تصل إلى مرحلة كالأئمة الأربعة ولا أعلى منهم، بل كن مجتهدا في أول درجات الاجتهاد ويسوغ لك حينئذ أن تخالف الأئمة الأربعة. لكن سيكون هذا فرضك أنت أن تتبع ما ترجح لك، وأما سائر الناس فيسعهم تقليد الأئمة الأربعة. ده اللي احنا وصلنا له بالأمس. ولذلك ما فيش خناقة أو هوشة، يعني كما يقول الخليجيون وخناقة زي ما بيقول المصريون عند الأئمة. يعني لما شيخ الإسلام يقولوا له ألف لنا كتاب مع اختياراتك، كلهم لا، قلدوا الأئمة الأربعة. ما فيش يعني ليس في ذهن شيخ الإسلام أن ينتصب لبيان أن الحق قد يخرج عن المذاهب الأربعة ودليل ذلك هذه المسائل التي خالفتهم فيها، هو لا ينتصب لهذا أصلا، يقول له لا، قلدوا الأئمة الأربعة، اتركوني، لا إشكال في هذا. وده غير الشخص اللي هو أولا لم يصل إلى درجة الاجتهاد التي تؤهله لمخالفة الأئمة الأربعة، ثانيا حتى لو وصل بيوصل ويروح عامل لك إيه خناقة بقى ويعمل أزمة ويطعن في المذاهب ويطعن في الفقهاء ويطعن في كتب الفقه ويزهد الناس في التراث ويجعل الناس يبغضون الأئمة ويسيئون بهم الظن، والأئمة خالفوا الدليل، والأئمة كانوا متعصبين لمذاهبهم وهمهم أن يحرفوا الأدلة أو يلووا أعناق النصوص حتى توافق كلام أئمتهم. التقارير دي هي هذه التقريرات هي التي جعلت الناس يبغضون الفقه ويبغضون الفقهاء ويسيئون بهم الظن ويكرهونهم في الله. وفعلا واحد ما يعرفش حاجة غير كده، واحد لم يطرق سمعه طول عمره كده إلا أن الفقهاء متعصبون والتعصب المذهبي، وأن الدليل حاجة، فقه الدليل حاجة وفقه المذهب حاجة تانية، وأن الفقهاء ليس لهم هم إلا أن يستدلوا بما يوافق مذاهب أئمتهم، وإن وقفوا على أدلة أخرى فإنهم لا يلتفتون إليها أو يصرفونها عن ظاهرها. فأنت ما تعرفش غير كده، ويقول لك هذا الكلام شخص أنت تثق في دينه، فبالله كيف تحب الأئمة؟ ده أنت لو حبيت الأئمة تبقى مكابر. يعني من يدعي أنه إذا قرأ هذا الكلام وتأثر به وصدقه ولا يعرف الأئمة حقا يدعي بعد ذلك أنه يحب الأئمة الأربعة، ده شخص مختل عقليا أصلا. بتحبهم على خيبة إيه؟ ما أنت لازم تكرههم أصلا. أنت تظن أنهم جهلة وأتباع وأن أتباعهم متعصبة والأدلة لم تصل إليهم، وأحسن أحوالهم أنهم معذرون بالجهل لأن لن تصلهم الأدلة، وإحنا الحمد لله وصلتنا الأدلة تمام التمام وعندنا تفقه فيها. فحتى لو هتحبهم يا أخي من باب أنك عذرتهم لن تقبل منهم، ما انت في دماغك ان هم جهلة ومتعصبة. فالتقرير ده هو التقرير الفاسد الذي سيفسد دين الناس، لأن مع تطاول الوقت خلاص ستمحى هذه الكتب أو تكون موضوع على الأرفف في المتاحف ولا قيمة لها ولا اعتبار بها، وحينئذ ينفتح الباب لكل اختراع في الدين وتحريف له وإفساد، كما نعيش الآن بوادر هذا الأمر وظواهر كثيرة نعيشها. وده اللي الحافظ ابن رجب رحمه الله يقوله ويكرره، إن لو فتح هذا الباب سيكون ديننا كدين أهل الكتابين، وسيتجرأ كل جريء والثاب على دين الله عز وجل. ولذلك أنا في عجب، الجماعة اللي هم واخدين بسد الذرائع في كل حياتهم ويحرمون الحلال سدا للذرائع ويخالفون الأئمة من باب سد الذرائع ويطبقون سد الذرائع تطبيقا عجيبا غريبا لا يقول به أحد من العلماء، طب مش تسد ذريعة الفوضى من باب أولى؟ مش احنا عندنا ذريعة دلوقتي موجودة اسمها إفساد الدين والفوضى والجرأة على النصوص والجرأة على الإجماع ومخالفة الإجماع وفتح باب الانفلات، مش دي حاجات موجودة فعلا؟ طب ليه ما بتسدوش الذريعة دي وتقولوا لا؟ لأن أصلا لن يستحق أن يتكلم في الدين كلام يعني بنظر مستقل إلا مجتهد، والمجتهدون دول حتى لو سلمنا أنهم ممكن يوجدون فهم قلة جدا. فهذه المصلحة مستهلكة في جانب المفاسد الكثيرة التي تترتب على فتح باب الفوضى اللي انتم بتسموها اجتهاد. طب ما تسدوا الذرائع يا جماعة، يعني اعملوا كده بأصولكم التي تسيرون عليها وسدوا هذه الذريعة، ومعلش سيبوا الناس يقلدون الأئمة الأربعة اللي هو سيكون الحق حينئذ لو فرض أنه خارج المذاهب حيكون نسبة 1 في 1000. سيب الناس يا أخي يصيبون 999 مسألة يصيبون حكم الله فيها ويخطئون في مسألة من 1000، أحسن ما تفتح لهم باب أن يكون 100 مسألة كلها باطل وكلها شذوذ وكلها انفلات وكلها انحراف. حتى إننا نكلم الناس في مسائل إجماعية والناس مستغربين. إحنا دلوقتي يا جماعة بنتسائل عن كفر اليهود والنصارى، إحنا بنتسائل عن أدلة على إن النصارى كفار. أو والله بيقولك إيه الدليل إن النصارى كفار، وإيه الدليل إن البابا شنودة بتاع النصارى لما يموت ما ترحمش عليه، وإيه الدليل على إن تحكيم الشريعة فرض، وإيه الدليل على أمور بديهية قطعية في دين الله، وإيه الدليل إن النصارى هيخشوا النار ومش هيدخلوا الجنة مع المسلمين؟ تخيل الناس وصلوا إلى أي درجة وإنت عمال تكلمهم في إيه؟ من حق كل أحد أن يجتهد، من حق كل أحد أن يستنبط من النصوص، القرآن والسنة نزل لجميع الناس. إيه اللي أنت بتقوله ده؟ جميع الناس إيه اللي مش عارفين يتوضوا، مش عارفين يصلوا، ولا يعرفون أركان الإسلام، وجرأتهم إن كل ما يسمعوا من عالم لا لازم تقنعني يا إما لا مش مقبول منك هذا الكلام. أقنعك بإيه؟ ما أنت بتقوله قطعيات الدين ومش مقتنع بها أصلا. فأنت أفقدتهم الثقة في علمائهم وفي كتب تراثهم، وجعلت الجاهل المحض رأسه برأس العالم، لابد أن تقنعني وإلا لا أخذ بقولك. فأي ضلال بعد هذا الضلال؟ إيه اللي أنت عاوز توصل الناس ليه؟ وكل ده بإيه؟ بحجة تعظيم النصوص وعدم الرجوع إلى مش عارف إيه وعدم التعصب. ولهذا قال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله كلمة بديعة عمن يسلك هذا المسلك، قال لك أراد أن يطب زكاما فأحدث جذاما. يا سلام، يعني كان فيه تعصب مذهبي بس حاجة كده أعراض خفيفة زي الزكام ممكن إنسان يعيش معاها، ممكن اللي عنده زكام ما بيموتش يعني بيتعايش، مريض لكنه متعايش والأمور ماشية شوي والأمة ماشية والشريعة ظاهرة وتعظيم الشريعة ظاهر. واحد جه بقى ما عجبوش موضوع التعصب المذهبي ده وخد الأعراض الموجودة دي وأراد أن يطبها، عاوز يعمل نفسه طبيب. عمل إيه بقى الطبيب ده؟ خرب الدنيا زي المصريين ما بيقولوا كده، جاي كحلها عماها، جاي حط لها كحل في عينيها، جاء يضع لها كحلا في عينيها ليجملها فأعماها، دخل البتاع الميل في العين، العين اتعمت، هو بقى كمل كحل مش مشكلة خليها عمية وبكحل. فأنت أردت أن تطب زكاما فأحدثت جذاما، لأنك فتحت بدل ما بقى فيه مشكلة جزئية أنت جعلت مشكلة كلية. خلاص الناس دي كرهت التراث وكرهت الفقهاء وساء ظنهم بالعلماء ولم يعودوا يرجعون إليهم ولا يبالون بتقريراتهم ولا يبالون بأن يخالفوهم، وخلاص فتح باب الفوضى. ومن ساعتها وإحنا عايشين في الفوضى دي، ما كناش أنت لو ترجع مثلا 100 سنة إلى الخلف لن تجد هذه الأقوال العجيبة التي تسمعها الآن، وكانش حد يجرؤ أصلا يتكلم فيه. ده أنا بقول لك اللي أفتى بفتوى شيخ الإسلام ابن تيمية، عارف يعني شيخ الإسلام؟ من أفتى بفتواه في الطلاق سجنوه. ابن رجب كان قاضيا وحكم بسجنه، والشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله هدد الرجل وقال له هطردك من المملكة لو عملت كده تاني، احترم نفسك اوعى. وده ايه؟ ده قول شيخ الإسلام اللي نص أصحابنا على جواز الأخذ به، الشيخ مرعي رحمه الله في الغاية نص على جواز العمل به تقليدا لشيخ الإسلام. بس في حراسة للدين في موقف كلي، وهو أن الأمور التي تشتت العامة وتجعل هناك خللا في الأقضية وفي الفتاوي العامة لابد أن يكون الإنسان منها موقف. ولهذا شيخ الإسلام رحمه الله نقل عن جده المجد أنه كان ربما يفتي ببعض الأقوال سرا ولا يجهر بالفتية بها. عارف دي معناها إيه؟ ده مش معناه أنه جبان، ده معناه أنه رجل عاقل يدري أنه ليس كل أحد يتحمل أن يفتى في الظاهر بخلاف المقررات الفقهية المعتبرة، فممكن أفتي به سرا لشخص عاقل أنا أعرف ديانته وعقله، إنما فتوى عامة كده وخلي الناس تتشتت لا. فهنا يقول الحافظ ابن رجب في إراد يورد عليه أو هو يريد على نفسه، طبعا من كلام المعترضين، لأنه أصلا الرسالة ألفت كما قلت لكم لأنه يرد على من اعترض عليه أنه أنكر على من يخالف المذاهب الأربعة. فأنت بتقول يعني أن في نسبة واحد في الألف سيخطئ فيها الأئمة الأربعة ويكون الحق في خلاف مذهبهم، طبعا هو بيقولش كده، ده هو بيقول حتى لو فرض هيكون الأمر يحتمل أن يكون، يحتمل احتمال بس مش قطعا هم أخطأوا، يحتمل أن يكون الحق في خلاف المذاهب الأربعة في نسبة واحد أو أقل من واحد بالألف. فبيقول بقى هذا يفضي إلى اتباع الأئمة على هذا الخطأ اللي هو واحد في الألف. قال لا يقول القول الحق جميع الخلق، لابد أن يكون مذموما به أحد من المخالفين، فلم يتفق للأمة الخطأ. وأكثر ما يقع هذا إن كان واقعا فيما قل وقوعه، يعني حتى نسبة الخطأ دي ستكون نسبة مع أنها نسبة قليلة جدا، هي أيضا فيما يندر وقوعه وحاجة الناس إليه. فأما المسائل التي يحتاج المسلمون إليها عموما فلا يجوز. سوف الكلمة دي أنت النهاردة إحنا كل درس بنقولك بروز الكلمة دي، خليها برواز عندك، دي برضو خليها برواز عندك. فأما المسائل التي يحتاج المسلمون إليها عموما فلا يجوز، فلا يجوز، ولا تتكلم على التحريم، فلا يجوز، حرام يعني، حرام أن تعتقد أن الأئمة المقتدى بهم في الإسلام في هذه الأعصار المستطالة اجتمعوا فيها على الخطأ. المسائل التي يحتاج إليها المسلمون عموما اللي هي يبقى حضرتك الطهارة والصلاة، مسائل الطهارة والصلاة والزكاة والحج والصيام، العبادات الظاهرة والمعاملات التي يحتاج إليها الناس، لا يجوز أن يعتقد أن أئمة الإسلام المقتدى بهم اللي هو مش واحد واثنين وثلاثة واربعة وعشرة وعشرين ومية، ده آلاف عشرات الألاف ومئات الألاف عبر هذه القرون المتطاولة، 14 قرن الإسلام يا جماعة. احنا الإسلام ده مش دولة أمريكا مثلا مؤسسة من بضع مئات من السنين ولا 200-300 سنة، ده احنا بنتكلم على 1400 سنة بعلمائها. لا يجوز أن يظن أن العلماء أو أن يعتقد أن هذه المسائل قد قال فيها أئمة الإسلام بقول باطل، فإن هذا قدح في الأمة قد أعاذها الله منه. يبقى ما تجيش بقى حضرتك تقول لي لا معلش أصل الأمة كانت بتصلي غلط وأنا اكتشفت أن صفة الصلاة الصحيحة تخالف ما كان عليه الأئمة والفقهاء ضيعوا سنن الصلاة، ده أظهر عبادات الإسلام يا رجل. الصلاة دي النبي عليه الصلاة والسلام كان بيصلي 5 مرات قدام المسلمين كلهم، مش حاجة سر بيعملها سرا، 5 صلوات في اليوم والليلة والأمة تضيع صفة الصلاة. ليه ما تقولش ان في صفات اختلاف تنوع مش اختلاف تضاد؟ ليه ما تقولش ان هذه الصفات التي أقول بها أقبل أن يقول غيري بها، أن يقول غيري بغيرها، ويبقى من باب الخلاف السائغ، مش ان انت ضيعت السنة. وبعدين تأتي إلى صلاة التراويح تقول بدعة، اللي المسلمين بيعملوه بقالهم 1400 سنة بدعة، من ساعة عمر بن الخطاب بدعة برضو، وتيجي على خطبة العيد تقول هي خطبة واحدة مش خطبتين، وخلاف ذلك خلاف السنة وبدعة، والإجماعات محكية، وتيجي على مسائل ظاهرة وتخالف تقول بدعة بدعة. وبعدين طيب كيف تبقى لنا ثقة في دين الله إذا كانت العبادات الظاهرة دي بأن 1400 سنة عايشين فيها في ضلال؟ كيف أثق في الدين بعد ذلك؟ ده أنا مش بقول مسائل خفية، مش بقول مسائل يتعرض لها الإنسان مرة في السنة أو مرة في العمر لو احتاج إليها، لا، ده أنا بقولك حاجة بتعملها كل يوم بقالك 1400 سنة الأمة ماشي عليها، كل يوم بتتعمل وبرضو غلط. خلاص أنا كده يعني لو هشغل مخي، بس هي عاوز واحد يشغل مخه، ومن حسن الحظ أن أكثر الناس ما بيشغلوش مخهم، لكن لما حد بيشغل مخه خلاص يبقى يا أخي أنفض يديك من هذا التراث كله بعجره وبجره، كله بقى باطل وضلال. خلينا عايشين في الإيه؟ في التجديد. فإن قيل نحن نسلم منع عموم الناس من سلوك طريق الاجتهاد، حلوة كده، هيبدأ الراجل اللي بيورد على ابن رجب يعقل شوية ويفهم. قال له خلاص يا ابن رجب أنا وصلت معاك إلى مرحلة كويسة. نحن نسلم منع عموم الناس من سلوك طريق الاجتهاد لما يفضي ذلك إلى أعظم الفساد. يا سلام، الحمد لله كويس أنك وصلت إلى هذه المرحلة. طب إيه بقى؟ قال لكن لا نسلم منع تقليد إمام متبع من أئمة المجتهدين غير هؤلاء الأئمة المشهورين. يعني بيقول لابن رجب خلاص أنا معك، هنقول للناس يا جماعة ممنوع أن تجتهدوا، ما فيش حاجة اسمها نحن رجال وهم رجال، إلا أن يقال هذا لأمثال الأئمة. زي ما شيخ الإسلام كده كان بيقول أن بيشرح مسألة نحن رجال وهم رجال، وبيسأل بيشرح مسألة قول الإمام أحمد لا تقلدني ولا تقلد مالكا وخذ من حيث أخذوا، وبيشرح الحاجات اللي شيخ الإسلام بيقولها دي، اللي الأئمة الأربعة بيقولوها دي، اللي هي أنت عارفها محطوطة في الكتب دلوقتي. أن واحد يجي يقول لك إيه، كيف تقلد الأئمة والأئمة نهوا عن تقليدهم؟ يا فرحتي، يعني هو بقى بيجيب لك حجة تسكتك، أنتوا يا حنابلة ويا شافعية ويا ملكية ويا حنفية أنتم حمقى، لأنكم تدعون تقليد أئمتكم وأئمتكم نهوا عن التقليد. يا حلاوة، يعني أئمتنا خالفوا قول الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يعني أئمتنا دول خالفوا الإجماع اللي حكاه ابن قدامة في أن التقليد فرض ولم ينكره إلا الوعيدية. يعني ربنا بيقول فاسألوا أهل الذكر، وأحمد بن حنبل بيقول لا ما تقلدنيش، لما تسألني ما لكش دعوة بكلامي. يا عم اعقل الكلام اللي انت بتقوله. هل سار الإمام أحمد في الشارع يخاطب عامة الناس، يا عامة الناس تعالوا اوعوا تسمعوا كلامي واوعوا تاخدوا بكلامي وتقلدونه وروحوا استنبطوا من النصوص؟ بالله عليك حد عاقل يقول كده؟ يا عم أحمد بن حنبل كان يكلم أبا داود صاحبه إنه شايف رجل مجتهد، بيقول له يا أبا داود ما تقلدنيش، أنت رجل مجتهد خلاص الحمد لله وصلت إلى رتبة الاستقلال بالنظر، ما فيش حاجة تخليك تقلدني إلا عند الضرورة مثلا. زي ما أحمد بن حنبل نفسه قال على نفسه كده، إن أنا إذا لم أجد نصا، إذا لم أجد دليلا خلاص أقلد الشافعي كده يعني. وزي ما الإمام أبو حنيفة رحمه الله كان يرضى أن يخالفه أبو يوسف صاحبه ومحمد بن الحسن صاحبه وزوفر صاحبه، دول بقى أئمة خلاص فيش مشكلة. إنما أنت تظن أن الأئمة ماشيين يقولوا للناس العامة والمبتدئين لا تقلدون وخذوا من حيث أخذنا، ده كده يضلونهم عن سبيل الله. عشان كده بقى شيخ الإسلام بيقول إيه في شرحي أو في بياني حقيقة هذا الخطاب من الأئمة. وأما مثل مالك والشافعي وسفيان، دول أئمة مجتهدون كلهم، ومثل إسحاق بن راهوي وأبي عبيد، فقد نص أحمد بن حنبل في غير موضع على أنه لا يجوز للعالم القادر على الاستدلال أن يقلدهم. لا يجوز لمين؟ للعالم القادر على الاستدلال. نفسي بس نفهم الكلام ده على مراد الأئمة. العالم القادر على الاستدلال ده مش اللي حافظ القرآن والأربعين النووية وبلوغ المرام مثلا، ولا الذي حافظ الكتب الستة حتى، ولا الذي درس الأجرومية في اللغة. الكلام ده محدش عاقل أصلا يقوله، لأن أحمد بن حنبل نفسه كان بيقول لك إنك لو حافظ 100,000 حديث ما ينفعش تفتي، و200,000 ما تفتيش، و300,000 ما تفتيش. فما جيش حضرتك تقول لي أحمد يقول لمن قدر على الاستدلال لا تقلدني، والقدر على الاستدلال هو الذي يحفظ بلوغ المرام. أنت كده يعني بتكلم بأي منطق؟ القدر على الاستدلال ده في عرف مين؟ في عرف حضرتك الجهل اللي احنا عايشين معاهم، ولا بعرف الأئمة؟ بعرف الأئمة. بعرف الأئمة يبقى أحمد بن حنبل ينص نصا صريحا على أن اللي حافظ 100,000 و200,000 و300,000 لا يفتي، لا يفتي، حرام ان يفتي. و400,000 ايه، حرك ايده كده يلا يمشي الحال. لما تبقى 400,000 حديث طبعا مع بقية العلوم، يعني ماشي الله يسهل لك إن شاء الله، يعني لعلك تبرأ الذمة بالأخذ بكلامك. فشيخ الإسلام بيقول هؤلاء أحمد بن حنبل ينص على أنه لا يجوز للعالم القادر على الاستدلال أن يقلدهم. حلو كده، ده بقى هو ده بتاع إيه؟ لا تقلدني ولا تقلد ملكا، ده تفسير كلام أحمد لا تقلدني ولا تقلد ملكا، ده تفسير نحن رجال وهم رجال، ده تفسير إذا وجدتم كلام يخالف الحديث فاضربوا بكلام عرض الحائط، ده كده تفسير كلام الأئمة. ده مين اللي بيفسر ده؟ ده شيخ الإسلام ابن تيمية، مش واحد بقى مبتدع ولا واحد ضلالي ولا واحد متعصب للمذاهب، أهو جبت لك الرأس الكبير. طيب إيه تاني يا شيخ الإسلام؟ قال لك ويأمر العامية أن يستفتي إسحاق وأبا عبيد وأبا ثور وأبا مصعب، الأئمة المجتهدين، يروح يستفتي هؤلاء المجتهدين، وينهى العلماء من أصحابه كأبي داود وعثمان بن سعيد وإبراهيم الحربي وأبي بكر الأثرم وأبي زرعة وأبي حاتم السجستاني ومسلم وغيرهم أن يقلدوا أحدا من العلماء، ويقول عليكم بالأصل بالكتاب والسنة. الله أكبر، يبقى احنا بنقول للعلماء المجتهدين عليكم بالأصل، عليكم بالكتاب والسنة، لا تقلدوا، لأن فرضكم الاجتهاد. وبنقول لعامة الناس والمبتدئين والذين لم يصلوا إلى درجة القدرة على الاستدلال قلدوا العلماء، إياكم والكلام في دين الله بغير علم. كده تجتمع النصوص مع تصرفات الأئمة مع الفهم الصحيح والحمد لله، وتمشي الأمة بعيدة عن الانحراف والشذوذ والفوضى. لكن تطلع أنت تقول لعامة الناس والجهلة والذين لا يعرفون شيئا في العلم، لا يا جماعة، خذوا من حيث أخذ أحمد بن حنبل والشافعي ومالك وأبو حنيف، اوعوا تقلدوا الأئمة الأربعة، اوعوا تقلدوا مش عارف ايه. طب انت عاوز توصل الناس لإيه؟ ماذا تريد من عباد الله؟ انت عاوز الميكانيكي والسمكري والسباك والطبيب كمان والمهندس اللي ما درسوش حاجة في العلم يقروا القرآن كده ويستنبطون منه والسنة ويستنبطون منها؟ ده اللي انت عاوز توصل الناس ليه يعني؟ هو الخوارج عملوا كده بالضبط. الخوارج مع انهم عرب، كانوا عرب على فكرة الخوارج دول، يعني كانوا عايشين في زمن الصحابة و عندهم السليقة العربية، وبرضو فهموا القرآن غلط وكفروا الصحابة وقاتلوا الصحابة واستباحوا دماءهم، وإيه عباد زهاد نساك يحقر أحدكم صلاته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يقول كده النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم. يعني أنت تحتقر نفسك لما تشوف عبادة هؤلاء، وعرب وعندهم لحية برضو وكل حاجة، ولأنهم لم يسلكوا مسلك العلماء في فهم النصوص راحوا مكفرين الصحابة. يلا انت عاوز بقى من الناس دلوقتي بعد 1400 سنة هتقول لهم نفس الكلام؟ يا جماعة سيبكم من فهم العلماء وطرائق الاستنباط وخدوا كده من حيث أخذ الناس، ويوم ما تيجي تشرح ربنا يفتح عليك وتشرح لهم أصول فقه، تشرح لهم كتاب معاصر ولا كتاب فقه معاصر عشان يبقوا كده تفقهوا والحمد لله، ومبقاش لا سبيل لأحد عليك ليه بندرس فقه وأصول فقهه. يا أخي اتق الله، ضيعتم دين الله. يقول ابن رجب فإن قيل نحن نسلم منع عموم الناس من سلوك طريق الاجتهاد لما يفضي ذلك إلى أعظم الفساد، لكن لا نسلم منع تقليد إمام متبع من أئمة المجتهدين غير هؤلاء الأئمة المشهورين. يعني بيقول له لا خلاص أنا مش هقول لعامة الناس قلدوا، أنا الحمد لله فهمتك يا ابن رجب، زي كده بن علي لما قال للتونسيين فهمتكم، خلاص فهمتك يا ابن رجب، فهمتكم لن نأمر عامة الناس بالتقليد بالاجتهاد، بس سيبونا نقلد أئمة غير الأئمة الأربعة من اللي انتوا بتقولوا عليهم مجتهدين أيضا. فابن رجب قال له إيه بقى؟ قيل قد نبهنا على علة المنع من ذلك. يعني بيقول له يا ابني يا حبيبي، احنا مش بنقول ان مفيش مجتهدون في الاسلام الا الائمه الاربعه، محدش بيقول كده اصلا. كيف وكان من معاصريهم من هو مثلهم او افقه منهم او من بعضهم؟ واحنا قلنا الكلام ده قبل كده، احنا لا نقول ان ما كانش فيه اوزاعي وما كانش فيه ابن جرير وما كانش فيه الحسن وما كانش فيه سفيان وما كانش فيه الليث، ما بنقولش كده، لكن في علة تمنعنا الآن، وهي أننا قلنا إن الحق صب في هذه المذاهب الأربعة فقه الصحابة استقر في هذه المذاهب الأربعة اجتمع الناس على خدمة هذه المذاهب الأربعة فلا يكاد يخرج الحق عنها ومذاهب غيرهم الخير الذي فيها موجود في الأربعة ومذهب وهو أن وبيقول عندك المنع وهو أن مذاهب غير هؤلاء لم تشتهر ولم تنضبط يعني أنت ما عندكش واحد ليثي أو سفياني أو أوزاعي حرر مذهب إمامه وأوصله إليك محررا منقحا زي كده ما تعمل في المذاهب الأربعة تلاقي الكتاب متن وشرح وعليه بل متن وعليه شروح كثيرة وحواشي وتقريرات وعملين يعترضوا على بعض في لفظة وفي عبارة ويجي واحد يتريق عليهم يقول لك عصور الانحطاط الفقهي قاعدين مشغولين بتحرير أقوال العلماء ومش عارف ما هو تحرير أقوال العلماء دي يا حبيبي عشان يصح لك تقليدهم هم مش قاعدين بيشتغلوا في الفراغ يقول لك شوف يا عيني صرفوا جهودهم في تحرير لفظة وفي تحرير مذهب شخص ولم يصرفوا ذلك إلى فهم الكتاب والسنة يا عم الحاج انت لسه بتدور في نفس الدائرة الفارغة نحن نحرر فهم هذا الشخص للكتاب والسنة ليصح لك تقليده احنا مش بنتخانق مع بعض عشان اسم واحد اسمه ابن النجار وواحد اسمه الحجاوي فاحنا كده يعني اخترعنا ان نصنع خلافات بينهم الخلافات بين المنتهى والاقناع وقعدنا نشغل الناس بيها ده احنا بنختلف عشان نقول تحرير مذهب احمد ابن حنبل في المسألة دي كذا عشان الناس لما تقلد تبرأ ذمتها لان احنا ما شفناش احمد ابن حنبل لكن العلماء دول جابوا كتبه وأقواله وكذا وكذا وقعدوا يحرروا فيها فاحنا بنقول لك شغلنا في أن نحرر لك ما يصح من مذهب الإمام أحمد وتصح نسبته إليه لتعمل به وتبرأ ذمتك أنك تقول لله يوم القيامة يا رب أحمد بن حنبل حجة بيني وبينك زي ما علي بن المديني قالها كده زمان المحدث شيخ البخاري اللي البخاري كان يستصغر نفسه أمامه وهو معاصر لأحمد بن حنبل كان بيقول إني اتخذت أحمد حجة بيني وبين الله فأنت عشان تقول كده برضو لازم تكون واثق إن ده قول أحمد بن حنبل فعشان كده العلماء بيعودوا يا عيني يصرفون أعمارهم عشان يحرروا لك القول وتيجي أنت تتريق عليهم بعد 300-400 سنة 500-600 سنة تسخر منهم وتقول شوف حمقى صرفوا جهودهم في تحرير قول عالم وليتهم صرفوا جهودهم لفهم الكتاب والسنة يا أخي حسبنا الله ونعم الوكيل زي القطط بتاكل وتنكر على رأي المصريين عندنا مثل بيقول لك زي القطط بتاكل وتنكر بدل ما تثني عليهم وتدعو لهم بالرحمة وأنهم صرفوا جهودهم لتفهم عمال تسخر منهم وتقول عليهم عصور الانحطاط الفقهي وعصور التقليد طب يا عم وصل لما وصلوا إليه يا ريتك عشرهم في الفهم والفقه والحق والورع والحفاظ على دين الله عز وجل فاللي حصل ان العلماء دول قعدوا يحررون لك المذهب ويضعون قواعد المذهب واصول المذهب ومتون لتحفظ متونا لتحفظها ومختصرات ليسهل عليك حفظها وتذكر العلم بها ويشرحون لك هذه المختصرات ويحطوا حواشي على الشروح ويعيدوا ويزيدوا والعبارة المطلقة في متن تجدها مقيدة في متن اخر والخلاف المطلق هنا تجده مصححا هنا ولما تجتمع لك هذه الكتب ربنا يكرمك وتفهم لكن مذهب الليث وسفيان الثوري والأوزاعي وفلان وفلان شاء الله ربنا اللي شاء مش احنا ألا تبقى هذه المذاهب خلاص هذه إرادة الله الكونية ولا يكون الخير إلا في هذا كما قال ابن رجب فلا تقتضي الحكمة غير ما أراد الله سبحانه وتعالى قلناها دي مبارح فلا تقتضي المصلحة غير ما قدره الله وقضاه من جمع الناس على مذاهب هؤلاء الأئمة المشهورين رضي الله عنه فهي علة المنع لو إن الأوزاعي عايش معانا ما كناش قلنا لك لا تستفتي الأوزاعي لو إن الليث بن سعد عايش معانا كنا قلنا لك والله أنا وإنت نروح نستفتي الليث ونطلب العلم عليه حلو إحنا عندناش مشكلة مع الليث بن سعد ولا مع الأوزاعي لكن هل وصلت إليك مذاهب هؤلاء محررة بحيث أنك تقدر تقول أنا أجزم أن هذا القول هو قول الليث بن سعد لا تقييد لمطلقه ولا تخصيص لعمومه وأن مراده كذا وكذا على ظاهره ولم يخالف قوله إلى آخره ده يا رجل بعد ما طلع عين الناس في تحرير مذهب أحمد بن حنبل يجي ألف سنة جي واحد يقول لك أكثر ما في الإقناع والمنتهى مخالف لمذهب أحمد ما بالك بقى من المذاهب التي لم تخدم أصلاً يعني احنا بنتخانق مع بعض على اني هل الاقناع المنتهى وهل ترجيحات المرداوي تمثل مذهب احمد ولا لا. حلو كده. وانت لما تقرا مقدمه الانصاف ده انت اصلا لم ترى بعينك اسماء هذه الكتب التي وقف عليها ابن رجب المرداوي مطبوعه لم ترى عشرها. مش لم تقرا، لم ترى اسماءها بس كده، عناوينها مطبوعه، وجاي تحط راسك براسه وتقول انا لا اسلم له ما رجحه، ويمكن الصحيح في مذهب احمد غير ما رجحه المرداوي، وجاي عاوز تقول لي ان كلام الليث بن سعد اللي موجود في الكتب المنقطع الاسناد ده يصح، تصح نسبته الى الليث، وكلام سفيان تصح نسبته الى سفيان، وكلام الاوزاعي تصح نسبته الى الاوزاعي. انتوا يا ابني بتستغفلونا ولا احنا، ولا انتوا بتتكلموا ازاي؟ انا مش قادر افهم. يعني انت مش مسلم بان هذه الالاف من عناوين الكتب التي خدمت المذاهب الاربعه صححت نسبة الأقوال إلى الأئمة الأربعة، وعاوزني أسلم لك إن الأقوال المنبتة بتاعت الأئمة الآخرين صحيحة النسبة إليهم، ويسع الناس أن يقلدوها؟ سبحان الله العظيم. فقال لك ابن رجب أهو: العلة هي أن مذاهب غير هؤلاء الأربعة يعني لن تشتهر ولم تنضبط، فربما نسب إليهم ما لم يقولوه، أو فهم عنهم ما لم يريدوه، وليس لمذاهبهم من يذب عنها وينبه على ما يقع من الخلل فيها بخلاف هذه المذاهب المشهورة. يبقى أنت عندك ثروة مليئة بالصواب، الحق لا يخرج عنها مطلقا على قول، أو يخرج عنها نادرا على قول آخر. عاوز تسيب ده كله وتاخد مذاهب غير محررة، غير مشهورة، غير منضبطة، لم يخدمها أحد، يعني بأي عقل؟ طيب وفي الاخر يعني دول ائمه ودول ائمه، انت مش هتاخد الحق المحض القطعي اللي هو المذاهب الاربعه تركته قطعا، ده في الاخر احتمالات. فما الذي يجعلك تفعل هذا اصلا؟ فإن قيل، سؤال تاني، ما الراجل بقى عمال يرد ويعجن وعمال يسال اسئله وابن رجب بيرد عليه. فإن قيل، كان دي مناظره يعني، او يحاجج شخصا معترضا على مساله تقليد المذاهب الاربعه. خلاص يا عم فهمت الشبهة دي، هات اللي بعد. فإن قيل: فما تقولون في مذهب إمام غيرهم قد دون مذهبه وضبط وحفظ كما حفظ مذاهب هؤلاء، أو كما حفظت مذاهب هؤلاء؟ هيبدأ بقى يفترض لك افتراضات خيالية. ماشي يا عم، ماشي يا سيدنا ابن رجب، المذاهب الأخرى غير الأربعة لم تشتهر ولم تنضبط، إيه رأيك بقى لو واحد طلع لنا كده مجتهد ربنا أكرمه وصار مجتهدا، ووجدنا أن مذهبه مضبوط معتنى به محفوظ؟ فابن رجب قال له: قيل، أولا هذا لا يعلم وجوده الآن، يعني راح دماغك متعرفش تفرضها افتراضات خيالية، ده مش موجود دلوقتي، ده الكلام ده ابن رجب متوفى سنة 795 هجرية، يعني الراجل ده متوفى من حوالي 650 سنة تقريبا. يعني حضرتك ما تجيش دلوقتي تقول لي يمكن يكون في مذاهب أخرى منضبطة من مذاهب السلف، والراجل بيقول لك من 650 سنة، ده ابن رجب على فكرة اللي هو أصلا من أعلم الناس بآثار السلف زي ما قلت لكم في أول محاضرة، بيقول لك هذا لا يعلم وجوده الآن. طيب، وثانيا: وإن فرض وقوعه الآن وسلم جواز اتباعه والانتساب إليه، حتى كمان لو سلمنا بقى عبثا، يعني ها ماشي وجد مذهب وخدم وموجود، فإنه لا يجوز ذلك إلا، يعني الانتساب إليه، إلا لمن أظهر الانتساب إليه والفتيا بقوله والذب عن مذهبه، عشان يقول أنا هو بخدم المذهب ده وفهمه وضبطته ومضطرد على الفتيا به. فأما من أظهر الانتساب إلى بعض الأئمة المشهورين يعني كالأربعة، وهو في الباطن منتسب إلى غيرهم معتقد لمذهب سواه، فهذا لا يسوغ له ذلك البتة، وهو من نوع النفاق والتقية، ولا سيما من أخذ الأموال المختصة بأصحاب ذلك الإمام المشهور من الأوقاف أو غيره، لأن كان يوقف أوقاف على أهل العلم من أرباب المذاهب لتعينهم على التفرغ للعلم وعدم الحاجة إلى البطالين وأرباب الدنيا. فيجي بقى يقول لك انا اخد اوقاف الحنابلة، وهو بيفتي بمذهب غيرهم. طب انت بتاخد اوقاف الحنابلة عشان انت حنبلي وتاخدهم مذهب احمد، مش تكون انت مثلا ظاهري في الباطن وفي الظاهر منتسب للمذهب ده عشان تاكل من اموال الوقف التي وقفت على هذا المذهب، والوقف على شرط الواقف، أو لبس على الناس فأوهمهم أن ما يفتي به من مذهب من ينتسب إليه في الباطن هو مذهب ذلك الإمام المشهور. وده بيحصل من بعض الناس للأسف، يجي يشرح لك المتن وانت جاي مستأمنه، تقول له اشرح لي متنا على مذهب أحمد، طيب تعالى نشرح لك زاد المستقنع ونقرر ترجيحات الشيخ فلان الفلان ولا ترجيحات الشوكاني. طب ليه كده؟ ده أنا مستأمنك أنك تعرفني مذهب أحمد، أنا متركش اشرح لي مذهب الشوكاني. لو عاوز مذهب الشوكاني أقول لك اشرح لي الضرير المضي، إنما إيه يعني تشرح لي زاد المستقنع بترجيحات الشوكاني؟ أنت بتعمل إيه؟ ماذا تريد من الناس؟ إنما تقول لهم يا جماعة أنا هشرح لكم زاد المستقنع على طريقة الشوكاني ماشي، لكن ما تضحكش عليا، أنا جاي لك مؤتمنك أقول لك علمني، أريد أن أعبد الله على مذهب أحمد بن حنبل، أريد أن أتعلم طريقة أحمد بن حنبل في النظر والاستدلال، عاوز أسلك طريقة. هو طريقة أحمد بن حنبل دي طريقة معتبرة ولا مش معتبرة في الفهم عن الله ورسوله؟ طريقة معتبرة. طب ممكن يا عم الشيخ تحطني في الطريق ده وتسيبني أمشي ورا أحمد بن حنبل؟ أو ممكن يا حبيبي تعال هتشرح لي إيه بقى يا عم الشيخ؟ هشرح لك دليل الطالب. طيب تفضل يا شيخ يلا. بسم الله، المياه ثلاثة، والراجح أن المياه اثنين فقط مش ثلاثة. المسألة اللي بعدها، والراجح أن يفيش مش عارف إيه. طب وأنا قلت لك أعمل لي كده؟ أنا بقول لك علمني مذهب أحمد يا عم، عاوز تديني ترجيحاتك الشخصية أو اختيارات إمام آخر ماشي، بس عرفني، وإلا كان هذا غشا وتلبيسا. أهو، أو لبس على الناس فأوهمهم أن ما يفتي به من مذهب من ينتسب إليه في الباطن هو مذهب ذلك الإمام المشهور. كمان يجي يفتيك أنت راح تستفتي على أنه حنبلي فيفتيك بمذهب بترجيحه الشخصي مثلا أو بمذهب إمام آخر، وما يقولكش أن أنا خالفت المذهب، تقول لي لا ما صنع عاوزه يفتيني بالراجح عنده. طب دي مسألة أخرى بقى، لكن أنا جاي أسألك عن مذهب أحمد. وبعدين مسألة الراجح عنده دي كلمنا عنها كتير، إن الراجح أمر نسبي. طيب، فهذا غير سائغ قطعا، يقول ابن رجب، فهذا غير سائغ قطعا، وهو تلبيس على الأمة وكذب على علماء الأمة. ومن نسب إلى أئمة الإسلام ما لم يقولوه أو ما علم أنهم يقولون خلافه فإنه كاذب يستحق العقوبة على ذلك. من الكلمة دي، وما أكثر ما نراها الآن. ومن نسب إلى أئمة الإسلام ما لم يقولوه أو ما علم أنهم يقولون خلافه فإنه كاذب يستحق العقوبة على ذلك. وكذلك إن صنف كتابا على مذهب إمام معين وذكر فيه ما يعتقده من قول من ينتسب إليه في الباطن من غير نسبته إلى قائل، ده أنت كده غشاش، تؤلف لي متنا على مذهب الشافعية وتذكر الاختيارات عالم تاني غير الشافعي وتخلي الطلبة يدرسون هذا القول بناء على أنه قول الشافعي هو اختيارك أنت أو اختيار شيخ آخر أو إمام آخر، ده أنت كذاب ملبس. وكذلك لو كان الكتاب المصنف لا يختص بمذهب معين إلا أن مصنفه في الظاهر ينتسب إلى مذهب إمام معين وفي الباطن إلى غيره، فيذكر فيه أقوال من ينتسب إليه باطنا من غير بيان لمخالفتها لمذهب من ينتسب إليه ظاهرا، فكل هذا إيهام وتدليس غير جائز، وهو يقتضي خلط مذاهب العلماء واضطرابها. واللي احنا أصلا اللي ميز المذاهب الأربعة هو أنها محفوظة ومنضبطة، فتجي أنت تهدم لي هذا؟ ده أنا أصلا ما رجحت مذاهب الأئمة الأربعة على غيرهم ومنعت تقليد غيرهم إلا لأنها مذاهب محفوظة مضبوطة مخدومة، فتيجي أنت تضيعني الخدمة دي وتخلطها بغيرها وتفقد الناس الثقة بها. طب بقى إيه الميزة؟ خلاص بقى أحمد والشافعي ومالك وأبو حنيفة زي الليث والأوزاعي وسفيان ولا ثقة بهم جميعا، وتعالوا بقى إيه القراءة الجديدة القراءة المعاصرة، تعالوا نستأنف شيئا جديدا والأمر أنف الأمر أنف، يلا اخترعونا اختراعات جديدة، فده يستحق العقوبة. فإن ادعى ابن رجب يقول فإن ادعى مع ذلك الاجتهاد كان أدهى وأمر. كمان بقى لما يقول لك مش لما يقول لك ده قول الإمام وهو كذاب، إنه مش قول الإمام، ده الحلاوة بقى لما يجي يقول لك ده اجتهادي الشخصي، كان أدهى وأمر وأعظم فسادا وأكثر عنادا، فإنه لا يسوغ ذلك مطلقا إلا لمن كملت فيه أدوات الاجتهاد. يا الله على الجمال. ابن رجب الحنبلي تلميذ ابن القيم تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية لابن القيم يعني ربيب هذه المدرسة الحافظ الإمام المحدث اللي شرحه للبخاري يجعلك تجن من استحضاره العظيم لآثار السلف وفهمه وفقهه وكذلك قواعد ابن رجب التي ألفها. هذا العالم الكبير بيقول لك لا يسوغ مخالفة الأئمة بالاجتهاد مطلقا إلا لمن كم لا يجوز مخالفة الأئمة الأربعة مطلقا إلا لمن كملت فيه أدوات الاجتهاد اللي هي إيه؟ من معرفة الكتاب والسنة وفتاوي الصحابة والتابعين ومعرفة الإجماع والاختلاف وبقية شرائط الاجتهاد المعروف زي اللغة العربية. بقية شرائط الاجتهاد المعروفة أهو بيحيلك على المعروف اللي هي زي إيه؟ زي اللغة العربية. حضرتك عارف الكتاب والسنة وفقه الصحابة أنت عارف فقه الصحابة والتابعين؟ أنت عارف أن أحمد بن حنبل سئل عن 60,000 مسألة فأجاب بحدثنا وأخبرنا؟ 60,000 سؤال 60,000 يا رجل كل ما يسأل يقول حدثنا وأخبرنا. فتاوى الصحابة والتابعين على فكرة مع الأحاديث المرفوع. أنت عارف مذاهب الصحابة والتابعين؟ أنت عارف الإجماع والخلاف؟ أنت عارف اللغة العربية؟ كيف تخالف الأئمة؟ كيف تجرؤ على أن تقول أخطأ أحمد بن حنبل أو لم يصل الحديث إلى أحمد بن حنبل؟ ده لسه ده حيمسح به الأرض اللي بيقول الكلام ده دلوقتي. بعد شوية ابن رجب حيمسح الأرض بمن يقول هذا القول. أصبر ابن رجب يعني إيه يعني مستوى عالي أو في الكتاب ده وبهدل هؤلاء الأدعياء. قال وهذا يدعي اطلاعا كثيرا على السنة ومعرفة صحيحها من سقيمها. اللي هو الدعوة بتاعت أخطأ الأئمة دول تتطلب منك اطلاعا كثيرا على السنة ومعرفة صحيحها من سقيمها بمعايير الأئمة مش بمعايير المعاصرين. مش تيجي الحديث قبله الناس ضعافه والشيخ الألباني يبقى خلاص أو صححه الشيخ الألباني يبقى خلاص ده انت في الآخر مقلد. ماشي عاوز تقول أنا مقلد قول أنا مقلد لكن ما تدعيش الاجتهاد. أنت تنظر في العلل والرجال والأسانيد نظر المجتهدين ولا نظر المقلدين؟ نظر المقلدين يبقى خلاص إلزم رتبتك. ومعرفة مذاهب الصحابة والتابعين والآثار المنقولة عنهم في ذلك. ولهذا كان الإمام أحمد يشدد أمر الفتيا ويمنع منها من يحفظ 100,000 حديث ومائتي ألف حديث وأكثر من ذلك. عشان كده عشان ما تغترج بأنك حافظ لك كم حديث ولا حافظ الكتب الستة. هو في حد حافظ الكتب الستة دلوقتي ومسند أحمد والسنن كالبيهقي السنن الأخرى كالبيهقي وغيرها والمصنفات في حد حافظ كل ده دلوقتي؟ عارف لو فيه برضو ما ينفعش يكون مجتهد. ده ما وصلش أصلا 50,000 عشان يوصل 400,000 مع بقية شروط الاجتهاد. عشان كده الإمام أحمد كان بيقول لك ما ينفعش تفتي لما تبقى حافظ 100,000 حديث. اسمع الكلام وقلد اهو مش انا ده احمد بن حنبل. عشان في ناس بيقول لك ده شروط الاجتهاد الموجوده في كتب الاصول شروط تعجيزيه. ده كتب الاصول دول ناس ده ناس طيبين ده هم ما اشترطوش 400,000 حديث زي احمد بن حنبل. ده حتى ما اشترطوش حفظ السنه كلها ولا المطبوع منها. هم قالوا احاديث الاحكام على خلاف كمان لازم تحفظها ولا لا بس حطوا شروط تانية صعبه. فجي واحد يقول لك تعجيز تعجيز إذا هي أخذوها من حال الأئمة شافوا الأئمة فيهم الشروط دي المجتهدون فقالوا هي دي الشروط يا جماعة اللي يوصل الله يبقى مجتهد. فأنت جاي تقول هذه الشروط لم توجد في أبي بكر وعمر يعني حضرتك بتطعن في الصحابة بمنتهى الوضوح. حضرتك بتقول إن الأئمة أفقه من أبي بكر وعمر زي ما قلت لكم قبل كده بس. طيب وعلامة صحة دعواه كده بقى احنا وصلنا لحتة خطيرة جدا. وعلامة صحة دعوة ما ممكن واحد يقول لك خلاص أنا يا عم أدعي بقى أنا أحفظ كتب السنة والأحاديث وأعرف مذاهب الصحابة والتابعين وأعرف صحيحها من سقيمها ومطلع على الإجماع والخلاف وعارف اللغة العربية زي سيبوي أو حتى يعني في أول درجات الاجتهاد فيها والحمد لله كله تمام. بص إيده وشه ده سيبونا اجتهد بقى. طب اتفضل اجتهد ورينا. فقعد بقى إيه ينخع كل نخعة ونخعة أكثر من كل نخعة هي أكبر من أختها. فابن رجب بيقول إيه وعلامة صحة دعواه. أنت عارف السيوطي لما اجتهد والدنيا قامت عليه وبهدلوه، مع إن السيوطي ده لو كان في زماننا الناس هتريل اللي بيقولك حاطب ليل ده. أنت لو تعرف لو تحفظ ما حفظ اسمه الحافظ السيوطي أصلا، يعني يحفظ عشرات الألاف من النصوص، وفي اللغة العربية لا يمكن أن يصل أحد إلى عشر ما وصل إليه السيوطي في الاطلاع على مدونات اللغة والمعرفة بها، وكتب في اللغة آية، وفي الأصول وفي بقية العلوم حاجة يعني. شوف الدر المنثور في التفسير بالمأثور، شوف جمع الجوامع الذي ألفه في اللغة العربية، شوف نظمه لجمع الجامع الأصولي، شوف كتب السيوطي. ومع ذلك لما ادعى الاجتهاد قاموا عليه، قامت الدنيا ولم تقعد. لما اجتهد بقى لما يقول أنا مجتهد بقول لك ده أنا اجتهدت وبعدين لقيت نفسي موافق للشافعي في كل مسائل الفقه إلا كده إيه بضع عشرة مسألة. يبقى دي علامة صحة الدعوة ولا علامة؟ يعني لما يقول لك أنا اجتهدت ولقيت نفسي بخالف الشافعي في 20 مسألة في الفقه كله، ده انت كده فعلا صحت دعواك. لو هناخدها بالأثر يعني والثمرة صحت دعواك، لأنه أصلا علامة صحة الاجتهاد انك توافق الأئمة المجتهدين، المعيار بتاعنا، مش انك تخترع لنا اختراعات جديدة واكتشافات وكل يوم تقول لي لا ده الأئمة أخطأوا وضيعوا السنة وده كانوا على بدعة واحنا اللي هنعلمكم السنة، وتعالى يا ابن ما اعلمك صفة العبادات الصحيحة لان الائمة كانوا يعرفوهاش. انت كده حضرتك مش مجتهد. ما هو علامة صحة الاجتهاد، علامة صحة الاجتهاد اهو علامة صحة دعواه ان يستقل بالكلام في المسائل كما استقل غيره من الائمة، ولا يكون كلامه مأخوذا من كلام غيره. يعني استقل بالكلام في المسائل الجديدة بقى اختراع جديد مش مسائل اللي اتكلموا فيها قبل كده، كما استقل غيره من الأئمة أو حتى المسائل القديمة، ولكن لا يكون كلامك مأخوذا من كلام غيرك. هتعرف بقى تخترع قواعد أصولية جديدة، قواعد فقهية جديدة، ووجوه للاستنباط جديدة، الموضوع خلص خلاص. فأما من اعتمد على مجرد نقل كلام غيره إما حكما أو حكما ودليلا كان غاية جهده أن يفهمه، وربما لم يفهمه جيدا أو حرفه وغيره، فما أبعد هذا عن درجة الاجتهاد. ولهذا بعض المعاصرين كل اللي عنده، وهذا ضعيف والراجح قول شيخ الإسلام، وهذا مرجوح والراجح ما قاله شيخ الإسلام. في النهاية حضرتك يعني جاي تقول لي مذهب شيخ الإسلام؟ طب ما هو موجود المردوي كان قايله من زمان على فكرة، وابن مفلح، ابن مفلح في الفروع ماشي كده على مسائل الفقه عمال يحط لك اختيارات شيخ الإسلام، بس ما بيقولكش بقى وهذا راجح ومرجوح. مش طول ما ماشي بيعمل كده، بيقولك اه شيخ الاسلام مجتهد عندنا في المذهب واقواله معتبره في المذهب، وجه من وجوه المذهب اهو، هنحط لك اختيارات شيخ الاسلام زي ما بنحط اختيارات ابي يعلى، زي ما بنحط اختيارات ابي الخطاب وابن عقيل، والدنيا ماشيه. مش الفقه كده امسحه باستيكه وحط لنا اختيارات شيخ الاسلام بس، كل ما تيجي على مساله في اختيار للشيخ والراجح شيخ الاسلام، ولو ما كانش فيه اختيار للشيخ ما كانش فتح بقه. وهناك أقوال يقولون بها الآن أقسم بالله العظيم لو لم يقلها شيخ الإسلام وابن القيم ما عرفوها أصلا. ده في أقوال خارقة للإجماع أصلا منسوبة إلى شيخ الإسلام وابن القيم، بل نسبها بعضهم إلى مذاهب الرافضة ما كانش أهل السنة يعرفوها أصلا، ودول بيقولوها دلوقتي. ولولا أنها أن الذي قررها شيخ الإسلام وابن القيم ما كنت استمعت لهم حس. فأنت غايتك أنك تكون مقلد لشيخ الإسلام. يا أخي سيدنا احنا بقى نقلد الأئمة الأربعة. فيقول فأما من اعتمد على مجرد نقل كلام غيره إما حكما أو حكما ودليلا كان غاية جهدي أن يفهمه، وربما لم يفهمه جيدا أو حرفه وغيره، فما أبعد هذا عن درجة الاجتهاد. كما قيل فدع عنك الكتابة لست منها ولو سودت وجهك بالمداد. فإن قيل فما تقولون في نهي الإمام أحمد وغيره من الأئمة عن تقليدهم وكتابة كلامهم. آه دخلنا احنا كده هنخبط بقى كده هنخبط. وانا قلت لكم شوية الإجابة عن الشبهة دي لكن ابن رجب هيجاوب عنها. هيجيب لك الكلام اللي المعاصرين بيقولوه دلوقتي الأئمة الأربعة ينهون عن تقليدهم فكيف نقلدهم. طيب هتعرف الإجابة بكرة إن شاء الله ونقف عند هذا القدر. يبقى احنا النهاردة تكلمنا على عدة إيرادات. أولا إني هل يمكن أن يخرج الحق عن المذاهب الأربعة؟ ولو خرج كم تكون النسبة؟ وهل يمكن حينئذ أن تقع الأمة كلها في مخالفة الحق في المسائل الظاهرة؟ تكلمنا أيضا عن أننا سنسلم منع عموم الناس من سلوك طريق الاجتهاد لكن لماذا لا نبيح تقليد إمام غير الأئمة الأربعة؟ وأجبنا عن هذه عن هذا الإشكال. ثم هناك إشكال آخر ذكرناه وهو ماذا لو فرض أن هناك مذهبا من المذاهب قد حفظ وضبط ودون غير المذاهب الأربعة ممكن نقلده ولا لا؟ وذكرنا في غضون ذلك كثيرا من الفوائد. بكرة إن شاء الله عندنا موعد مع إجابة هذا السؤال المهم إن الإمام أحمد والشافعي ومالك ومالكا وأبا حنيفة نهوا عن تقليدهم. ده الإمام أحمد كمان نهى عن كتابة كلامه. فكيف يا حنابلة تلزموننا بتقليد إمام هو أصلا نهاكم عن التقليد ونهاكم عن أن تكتبوا كلامه؟ أنتم كذابون في نسبتكم إلى الإمام أحمد. أنتم الإمام أحمد بريء منكم ومن أفعالكم أيها المقلدة معشر المتعصبة. طب بس اهدى هدي أعصابك يا عم. بكرة إن شاء الله هتفهم معك في المشكلة دي ونشوف إحنا اللي كذابين ولا أنت اللي مش فاهم. نقف هنا ونأخذ أسئلتكم وربنا يرشدنا وإياكم إلى ما يحب ويرضى. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. مولانا الشيخ كمال دخل منورني ومشرفني وهو كان في القلب ثم انتقل إلى الخارج. فبيقول لي قال الشهاب بن حجر الهيتمي لما ادعى الجلال يعني السيوطي ذلك يعني الاجتهاد قام عليه معاصروه ورموه عن قوس واحدة وكتبوا له سؤالا فيه مسائل أطلق الأصحاب فيها وجهين وطلبوا منه إن كان عنده أدنى مراتب الاجتهاد وهو اجتهاد الفتوى فليتكلم على الراجح من تلك الأوجه بدليل على قواعد المجتهدين. فرد السؤال من غير كتابة واعتذر بأن له اشتغالا يمنعه من النظر في ذلك. قال لهم معلش أنا مشغول يا جماعة مشغول اليومين دول. قال لهم إيه مشغول عارف طبعا مش بتطلع على السيوطي بس فكرني ببيت شعر ظريف رب طالب ملأ أسفاطه كتب العلم وهو بعد يخط فإذا فتشته عن علمه قال علمي يا خليلي في السفط في كراريس جياد أحرزت وبخط أي خط أي خط فإذا قيل له هات إذن حك لحيه جميعا وامتخط. والراجل قاله برد ومعيش عارف يتكلم ومعيش بقى إيه بكرة إن شاء الله أقول لكم. وقال الشهاب الرملي فتأمل صعوبة هذه المرتبة أعني اجتهاد الفتوى ليه أصلا أقل حاجة في الفتوى أقل درجة من درجات المجتهد هو مجتهد الفتوى الذي هو أدنى مراتب الاجتهاد يظهر لك أن مدعيها فضلا عن مدعي الاجتهاد المطلق في حيرة من أمره وفساد في فكره وأنه ممن ركب متن عمياء وخبط خبط عشواء. ده السيوط عارف بيقولوا كده عمين على السيوطي اللي أنا عاوزك بس كده تبص على عناوين كتبه. الراجل كان بيألف في كل حاجة في كل حاجة بمعنى في كل حاجة والحدة يفهم زي ما بيقول المصريين. وقال الشمس الرملي عن أبيه أبي العباس أنه وقف على 18 سؤالا فقهيا سئل عنها الجلال السيوطي من مسائل الخلاف المنقولة فأجاب عن نحو شطرها من كلام قوم من المتأخرين كالزركشي واعتذر عن الباقي بأن الترجيح لا يقدم عليه إلا جاهل أو فاسق. قال الشمس فتأملت فإذا أكثرها من المنقول المفروغ منه فقلت سبحان الله رجل ادعى الاجتهاد وخفي عليه ذلك. ثم أضاف الشيخ كمال المرزوقي العامة لابد لها ده ابن عبد البر الحق ابن عبد البر اللي بيقولك لا فرق بين مقلد وبهيمة. ابن عبد البر اللي بيقول أجمع العلماء على أن المقلد ليس من أهل العلم. ما هم ما قالكوش بقيت الكلام هو بيقولكوا حاجة ويسيبوا حاجة عارف زي ما بيقولوا لكم ايه الاثر لكل السلفين حافظينه يوشك ان تنزل عليكم حجاره من السماء. ابن عباس اقول لكم قال رسول الله وتقولون قال ابو بكر وقال عمر. عارف طب فين بقيت الأثر؟ هو لما قال للناس كده الناس حطوا قدام على نمو عادوا يعيطوا؟ لا، ده راح قال له إيه؟ لهما أعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم منك. نفسي أفهم ما بيكملوش الأثر ده ليه؟ يعني أنت ليه الحديث أو الأثر ده بينتهي عند أقول لكم قال رسول الله تقولون قال أبو بكر وقال عمر وبتسكت، فين بقيته بقى؟ فابن عبد البر اللي بيقول المقلد ليس من أهل العلم بيقول لك برضه، ما هو برضه ابن عبد البر بيقول العامة لابد لها من تقليد علمائها عند النازلة تنزل بها، لأنها لا تتبين موقع الحجة ولا تصل بعدم الفهم إلى علم ذلك، لأن العلم درجات لا سبيل منها إلى أعلاها إلا بنيل أسفلها، وهذا هو الحائل بين العامة وبين طلب الحجة، والله أعلم. ولم تختلف العلماء، إجمعه إجمع بينقله، ولم تختلف العلماء أن العامة عليها تقليد علمائها، وأنهم المرادون بقول الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الله أكبر، جزاك الله خيرا يا شيخ كمال، الله يرضى عنك يا شيخ. قال الجويني اللي لسه كان من كام يوم حد حطت لها نقل عن الجويني اللي مش عارف ايه لو خالف المفتي الشافعي، وقلت لكم ان هو اصلا الموضوع كله متلخص في كلمتين من الجويني، ان يكون مفتيا مستجمعا الشرائط المرعيه. مش واخد بالك من الحته دي؟ مش مشكلتي انا، دي مشكلتك انت. فيقول الجويني اجمع المحققون على ان العوام ليس لهم ان يتعلقوا بمذاهب اعيان الصحابه رضي الله عنهم، بل عليهم أن يتبعوا مذاهب الأئمة الذين سبروا ونظروا وبوابوا الأبواب وذكروا أوضاع المسائل وتعرضوا للكلام على مذاهب الأولين. والسبب في ذلك أن الذين درجوا وإن كانوا قدوة في الدين وأسوة للمسلمين فإنهم لم يفتنوا بتذهيب مسالك الاجتهاد وإيضاح طرق النظر والجلال وضبط المقال، ومن خلفهم من أئمة الفقه كفوا من بعدهم النظر في مذاهب الصحابة، فكان العامي مأمورا باتباع مذاهب السابرين. وده اللي قالوا الجويني، وقالوا بقى البقيلاني، وقالوا الغزالي، وقالوا جل الأصوليين بعد الجويني قرروا هذا التقرير، إن والنووي وغيره، إن ليه ما نقلتش الصحابة وناخد بكلام الأئمة الأربعة. وهذا ذكرناه أيضا في كلام الحافظ ابن رجب. أيضا أضاف الشيخ كمال المرزوقي عن المازري إن هذا باب إن فتح، لو باب الاجتهاد ده اللي هو العك اللي احنا عايشينه، حدث منه خروق من الديانات، واني رايت من الدين الجازم والامر الحاتم ان انهى عن الخروج عن مذهب مالك واصحابه حمايه للذريعه، مش المذاهب الاربعه بس، طبعا ده كان عايش في مجتمع مالكي. فقال لك انا رايت من الحزم في دين الله وحفظ هذا الدين اني امنع الناس من الخروج عن مذهب مالك. شفت بقى سد الذريعه كان فين عند العلماء؟ زي الشيخ محمد بن إبراهيم كده، السلف الوهابي على فكرة، ما راح جايب الراجل كده قال له هطردك برا السعودية، اوعى احذر احترم نفسك، اياك تفتي تاني بخلاف المذهب الحنبلي هطيرك اهو. بيقولك ولو ساغ لهذا او ولو ساغ هذا هكذا الأصح فيما يبدو، لقال رجل أنا أبيع دينارا بدينارين وهذا عظيم الموقع في الضرر، وهب أني أبحت هذا للسائل وقضاة بلده وفقهاؤهم لا يأخذون بذلك ولا تسمح أنفسهم بترك مذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة لاتفاق الأمصار على تقليدهم. جزاك الله خيرا يا شيخ كمال، الله يرضى عنك. وبعدين حطلنا رابط، بس لو أنا رحت للرابط هقفل الصفحة. الشيخ كمال حط لنا رابط، استنى افتح كده من تليفون تاني. طيب واضح كده ان الموضوع مش عارف اظبطه دلوقتي. ناخذ اسئله الاخوه الكرام. واحد دخل يقول السلام عليكم. وعليكم السلام. اهي الحكايه دي يا عم ابو عبد الله، السلام عليكم دي، طب ماشي وعليكم السلام، قول بقى انت عاوز ايه، اتفضل زي الرسائل كده، بعت لك رساله خاصه السلام عليكم، طب ما تقول انت عاوز ايه، وعليكم السلام، وبعدين يخش لك تاني كيف حالك ويمشي، وبعدين يجي لك تاني يوم يا عم قول اللي انت عاوزه مره واحده. أهلا وسهلا حياكم الله. محمد لافي بيقول لي مساءك سكر يا شيخ، مساءك عسل يا شيخ محمد. السكر غالي في مصر، عندنا الحمد لله السكر رخيص. الأخ مؤنس بيقول لي سألتك كثير من أسئلة ما شاخد بالي، يعني أسئلتك فين هي؟ طيب مش متجاهلك ولا حاجة، مش متجاهلك، بس أنا مش شايف الأسئلة. يعني أنا جيت على سؤالك أهو، أين أسئلتك الأخرى؟ لا لا، لم يظهر أمامي إلا ما قرأته الآن. بيقول لي إذا توضأت على المذهب الشافعي هل يمكن الأخذ بالرخص وأصلي على المذهب الحنفي مثلا لمس زوجتي؟ ليس لك أن تلفق بين المذاهب، وليس لك أن تأخذ بغير مذهبك إلا أن تستفتي من تثق بدينه وعلمه. بيقول لي حفظك الله، يعني شوية سجع كده ماشي، جزاك الله خيرا. بيقول لي هل يتحقق إجماع على مسألة بعد إجماع سابق عليها في المذاهب الأربعة كأن تجتمع الأمة على مصلحة يكون هذا الإجماع مخالفا للمذاهب الأربعة؟ يعني قصدك إجماع على خلاف الإجماع، ما هو منقوض بالإجماع الذي قبله. ولو كان قصدك هل إذا اجتمعت الأمة على قولين، إذا اجتمعت الأمة على قول كان فيه خلاف قبل هذا الإجماع، هل هذا الإجماع اللاحق ينقض الخلاف السابق؟ هذا فيه خلاف بين الأصوليين، والصحيح أنه لا ينقض الخلاف السابق، وأن الأقوال لا تموت بموت قائلها. بيقول لي شيخنا لو وجدت من يوجهك، لو وجدت، هو بيتكلم عن بيقول لي لو وجدت من يوجهك في بدايتك كما تفعل أنت معنا، كم سنة كنت ستختصر؟ أسأل من أجل لفت المتابعين على نعمة توجيهكم لنا، جزاك الله خيرا. الحقيقة هو في حاجتين، إني نعم لو وجدت من يوجهني بهذا الأمر قبل أن أسلك سبيل طلب العلم أو في أوله لاختصرت على نفسي سنين، وإن كنت الحمد لله فقت بدري، يعني أنا فايق بقالي 15 سنة، أنا فايق من 15 سنة طبعا بالتدريج، يعني حتى لما بدأت فوق ما هو الموضوع تقيل قوي، والسطوة الموجودة للمعاصرين على النفوس والدعاوى العريضة اللي بيدعوها تجعل الانفكاك عنها صعب، بتبقى أنت غرقان، فعشان تطلع بياخد وقت كبير. حتى في بداية ما تفيق بتقعد لك برضو، يعني كل واحد بقى ونصيبه، تقعد لك 10 سنين تاني بعد ما تفوق عشان تقدر تفهم صح، مصيبة يعني. فأنا أحيانا أقول أن كان ستتوفر علي بعض السنوات فعلا، وأحيانا أقول بل من فضل الله إن أنا مريت بهذه المرحلة الكئيبة، لأن هذه جعلتني أكثر تحرزا وتحذيرا للناس، لأن أنا لو ما كنتش عشت المصيبة دي ما كنتش حسيت بيها، لكن لأن أنا عشتها بجميع تفاصيلها، بل أنا أصلا كنت رجل مجتهد زي ما قلت لكم قبل كده، أنا كنت إمام في نظري نفسي، مجتهد ومن حق أرجح وأقول الصواب وكذا، وكنت بعمل حاجات عجيبة. أنا كنت أصلاً شرعته في تأليف كتاب على القول الراجح في الفقه كله، أنا وكتبت المقدمة بإيدي على فكرة، كنت هألف لكم كتاب إيه بقى، يعني راجح بقى. قول راجح في الفقه من أول لآخر عشان الناس تفيق من تقليد، من غياهب التقليد وظلمات التعصب اللي عايشين فيها. فلأن أنا عشت الواقع المهبب ده وأدركته جيداً عشته بحذافيره كلها، وقرأت كتب القوم يعني متقدمهم ومتأخرهم أو أهم كتبهم، يعني عشان بقاش يعني بدعي دعوة عريضة، بس كل يعني شوكاني وصنعاني وألباني وابن عثيمين وكل وفتاوى اللجنة الدائمة وفتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم، قول اللي عاوز تقوله يعني. فأنا مدرك جدا لهذه النفسية، ومدرك جدا لخطورة بعض هذه الكتب وخطورة هذا التوجه. فلذلك أنا كلامي كلام اللي عاش العيشة دي، وكما قال عمر رضي الله عنه إنه من لم يعرف الجاهلية إنما تنقض عروة الإسلام عروة عروة، إذا نشأ في الإسلام من لم يعرف الجاهلية. أنا مش بقول إن دول جاهلية على فكرة، بس بقول يعني إن هذا التقرير عموما، إنك لا تدرك خطورة الشيء كالذي عاش فيه وخرج منه. سواء بقى سميته جاهلية سميته خلاء أي يعني القضية مش إن هؤلاء في جاهلية، أنا لا أقول هذا، ولكن أقول إنك عشت في هذا الجو فأنت مدرك جدا لتفاصيله وللخطورة التي يمثله. فأحمد الله عز وجل، يعني لما بنظر هذه النظرة أحمد الله عز وجل وأعد ذلك من النعم إن أنا كنت سلفي معاصر في يوم من الأيام، والحمد لله ما بقيتش سلفي معاصر، بقيت سلفي قديم. الناس بيسموها ما بعد السلفية، وأنا بقول لك أنا ما قبل السلفية. أيوة أنا أمثل ما قبل السلفية المعاصرة وليس ما بعد السلفية المعاصرة. بيقول لي وعليكم السلام، إذا كان الخروج عن المذاهب الأربعة والإتيان بقول يخالفهم جميعا غير مقبول ولو بشكل غير مباشر، ويعني ولو بشكل غير مباشر أن الأمة لم تكن على الحق وكانت على الضلال، لماذا نقبل من شيخ الإسلام ذلك ولا نقبله من يدعي الإجتهاد حاليا مع علمنا بالفرق الشاسع؟ خلاص ما أنت مع علمك ده أنت جاوبت خلاص، لأن شيخ الإسلام يمثل اتجاها آخر. المسألة فيها قولين، هل الحق لا يخرج عن المذاهب الأربعة ولا يخرج؟ فيها قولان، شيخ الإسلام واخد بالقول الثاني وتطبيقاته العملية قليلة جدا في مخالفة المذاهب الأربعة، وهو اللي بيقول إن الحق لا يخرج عنها في عامة الشريعة. الإجابة إن لما تبقى ابن تيمية محدش هيحجر عليك، بس منتهى الوضوح والصراحة والبساطة، لما حضرتك تبقى ابن تيمية هنقبل منك مخالفة المذاهب الأربعة، لما حضرتك تبقى جاهل أو لسه مبتدئ حتى لو أنت اسمك إيه لكنك لا تصل في العلم إلى درجة هؤلاء مش قابلين منك يا أخي، هو بالعافية هنقبل كلامك واجتهاداتك يا أخي؟ إحنا مش قابلين، إحنا لا نسلم لك بهذه الرتبة أصلا. ليه عامل نفسك سيفا مسلطا على رقاب العباد اللي خلفك يبقى خلف السنة؟ أبو البراء الحنبالي بيقول لي، أنا مثلا أسكن في بلد لا يوجد فيها عالم نثق بديني وعلمي، والحمد لله نحن مجموعة من الطلبة اتبعنا المذاهب ولله الحمد، إذا شق علينا تطبيق مسألة من المسائل هل يصح لنا اختيار رواية ثانية من المذهب أو قول آخر عند أحد المذاهب؟ ما هو بص يا شيخ أبو البراء أيها الكريم والحبيب، إحنا دلوقتي الحمد لله عايشين، خلينا نعيش بقى زماننا. يعني أنت دلوقتي بتسألني أهو وأنت في بلد وأنا في بلد، وأنا معرفش حتى اسمك الحقيقي إيه، أنت أبو البراء الحنبلي بس اسمك إيه معرفش، وبتسألني وبرد عليك. فوسائل الاتصال الآن سهلت هذا جدا، فتستطيع أن تصل وتسأل ولا تفتح على نفسك باب تقليد قول مرجوح أو أخذ بقول ثاني بدون أن تصل إلى هذه الرتبة التي تؤهلك لهذا الاختيار، واستفتي وستصل، لأن الحمد لله وسائل الاتصال قربت البعيد. بيقول لي ياسين، أخ ياسين بيقول لي، هل يسعكم بعد إتمام الشرح أن تمروا على رسالة الشوكاني؟ لا، هو احنا كده خلاص ردينا على أهم ما في رسالة الشوكاني، وفي الشيخ حسنين مخلوف رحمه الله رد عليه وغيره، والمسألة أصلها كتب فيها كثيرا، فاحنا بس خدنا الرسالة دي من باب يعني تقريب وجهات النظر بقراءة كلام إمام. احنا خلاص قربنا نخلص. بيقول لي يا ريت المصدر اللي قال فيه ابن خدامة ان التقليد فرض، فرض بالضبط مش بالدال، قالها في روضة الناظر. شيخ وائل حبيبي بيقول لي، تعلمنا من انصافكم وادبكم ما يوازي ما تعلمناه من فقهكم. الله يكرمك يا شيخ وائل، ده من ادبك وذوقك ويعني عين الرضا يا شيخ وائل، اكرمك الله. مرة واحد بيقول لي مرة واحد كان بيستهزأ بالسيوطي بيقول لي انه حاطب ليل. طب يا ريتك يا عم تبقى حاطب، يا ريتك تبقى زيه، يا ريتني انا اكون حاطب ليل زي السيوطي، والله انتوا عالم. اقول لي بس حسبنا الله ونعم الوكيل. الشيخ محمد حمزة بيقول لي، تصحيح لبتر المشهور، يستدل كثيرون، جاب أثر ابن عباس يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. نعم أشرنا إلى هذا الشيخ محمد، فهو بيقول إن عروة قال كان هما أتبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلم به منك. أحسنت يا شيخ محمد ووضع الإسانيد، جزاك الله خيرا. ان هو بقيه الاثر. يا جماعه انت عمال تقول لي كل ما حد يكلمك تقول لي اوه الحجاره هتنزل عليك من السماء, بتقلد الشافعي ومالك, اخشى ان تنزل عليك حجاره من السماء. يا عم يا عم, طب الاثر اصلا ايه؟ عروه قال ابن عباس لهما اعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم منك. انت ما تجيش تحطني ان انا مخالف للرسول عليه الصلاه والسلام. انا بقول لك فهم احمد والشافعي ومالك وابي حنيفه اولى, فهمهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم اولى من فهمك انت, وهم اعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم منك. مش ان هم يقابلون الرسول والعياذ بالله, اللي يقول كده يبقى كافر اصلا. يا ولدي يا حبيبي, القضيه كلها اني انت عاوز تجعل فهم عالم معين هو المعيار, وانا بقول لك لا, وان هؤلاء الائمه اعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم من هؤلاء من غيرهم. فانا اريد من يكون وسيله بيني وبين الرسول عليه الصلاه والسلام الى ان استطيع انا ان اميز بنفسي وافهم باستقلال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بس ده ملخص الموضوع كله. حياكم الله. بيقول لي عسل يا مولانا. شكرا يا سيدي, اكرمك الله. واحد بيقول لي كلنا معاك ما قبل السلفية. ايوه كده, عاوزين نعمل تيار, تيار ما قبل السلفية. بيقول اللي بيتنقل من بلد لآخر تختلف فيها المذاهب, هل عليه التأقلم مع مذهب كل بلد؟ لا, يستفتي من يثق به ويعمل بكلامه. الله يكرمك يا شيخ أحمد رشدي, حياك الله يا شيخ, آمين وإياك. هل يجوز تقليد التقليد في العقيدة كالأشعرية؟ لا, لا يجوز, والأشاعرة مبتدعة. حلو كده. طب ده انت لابسه نقاب يا بنت, عيب عليكي كده. في بنت كده لابسه نقاب غريبه جدا وداخله تشتمني. ما انت لو راجل ما ينفعش تلبس نقاب, ولو بنت عيب عليك اللي انت بتقوليه ده. يلا بما اننا بدانا نهبل فنكتفي بهذا القدر, وغدا ان شاء الله نلقاكم على خير. ان شاء الله بكره موعدنا, وهعملك بلوك يا بت انت, هخلص بس واعملك بلوك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.